قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، والأمثلة على هذا كثيرة. فصارت اللام لام التوكيد تصحب أمورا أربعة: الخبر ومعموله المتوسط وضمير الفصل والاسم المتأخر، لكن لا تصحب الخبر إلا بشروط: أن يكون مثبتا لقوله ولا للام ما قد نفيه. الثاني أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا لقوله ولا نعم غير مقترن بقد، فعلا ماضيا متصرفا غير مقترن بقد لقوله ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها مع فضل. والله أعلم. نعم إلى مع التفريق. يعني الآن إذا قلنا تمنع من اقترابها بالاسم ولذلك نبشرتها أم، نعم لأنها تجعل الأم، نعم نعم، ولذلك أجزناه إذا تأخر، نعم يعني متى بعد عن الأم جائز، أي نعم نعم متى فصل بينه وبين الأم جائز، هنا نعم. المورد الثاني في بدء الصلاة مثاله من القرآن: وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنبع الأصل. نعم مثاله من القرآن. نعم قائده مثال. طيب ثالث ليش؟ نعم مثال والله لا انه قام قليل فيه والله اني لصادق ما نريد اللي فيها الان والله اني صادق نعم لا هذا قاعدة هم الست مواضع فعاف ماذا بعد قلناها وفي ابتداء الصلاة قلناها ابتداء الجملة قلناها حلت محل الحال يلا إذا حلت محل الحال أحسنت مثاله وإن ما تحت من السنافيين تحت ما نبي شيء ما يحتاج ما فينا طيب زرت الوالدين نعم صحيح السادس بعد ثاني من قبلنا مثاله إنه هذا عدد موجود في القرآن بكثرة نريد من القرآن المنافقون طيب ما شيء ما أخذ طيب ما هو الذي يجوز فيه الوجهان كم عدد كم أربعة أولا أن تقع بعد إذا الفجائية مثال وجمال نعم نعم